بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب البيوع. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الخروج في التجارة، قال باب الخروج في التجارة، وقول الله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ثم ذكر رواية عن عبيد الله بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر رضي الله عنه فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. قيل قد رجع، فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك، فقال تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فذهب بأبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال عمر أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب الخروج في التجارة، وقول الله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي سعي الإنسان على رزقه وعلى عيشه، سعي الإنسان على رزقه وعلى عيشه. ثم ذكر هذه الرواية أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له. يبقى استأذن عمر رضي الله عنه، أرسل إلى أبي موسى الأشعري في طلبه، فأبو موسى الأشعري لما جاء استأذن على عمر الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى رضي الله عنه ففرغ عمر فقال لم أسمع صوت عبد الله بن قيس، ده اسم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، إذنوا له. قيل قد رجع، فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك، عمر رضي الله عنه، فقال ما حملك على هذا؟ قال كنا نؤمر بذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن ثلاثا على عمر الخطاب، ولكنه كان مشغولا فلم يأذن لأبي موسى الأشعري، فرجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. ولما طلبه عمر رضي الله عنه بعد انتهاء من شغله، فلما قيل له رجع، فدعاه وقال ما حملك على هذا؟ قال كنا نؤمر بذلك. قال تأتيني على ذلك بالبينة، هذا الدليل على هذا القول. يبقى عمر رضي الله عنه أراد أن يتثبت، فطلب من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن يأتي إليه ببينة على صدق ما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستئذان ثلاثا وإذا لم يؤذن الإنسان فليرجع. فانطلق أبو موسى رضي الله عنه إلى مجلس الأنصار فسألهم، وجاء مذعورا فسأل في مجلس الأنصار، فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. أبي بن كعب رضي الله عنه قال لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. طبعا دي كانت رسالة من أبي بن كعب رضي الله عنه إلى عمر الخطاب. يبقى عمر ده كان أميرا للمؤمنين، وبالتالي قال لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب أبو سعيد الخدري، قلنا الرسالة من أبي بن كعب رضي الله عنه لعمر الخطاب، إن كان خفي عليك ذلك الأمر فإنه لم يخف على أصغر الصحابة كأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فقال عمر أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ألهاني الصفق بالأسواق. يبقى قرأ الرسالة وعلم أن شغله في التجارة أو الصفق بالأسواق، البيع والشراء، يعني الخروج إلى التجارة، يعني على ذلك في مجالس للنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلي عمر كنتيجة لطلبي للعيش وللرزق، فسمى ذلك لهوا، قال ألهاني صفق الأسواق لما انشغل بالبيع والشراء والتجارة عن ملازمة النبي أو ملازمة مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك قال ألهاني الصفق بالأسواق. وطبعا ده أمر لابد منه، الإنسان يسعى على الرزق وعلى عيشه، ولكن لابد أن يكون هناك توازن في حياة الإنسان، لابد أن يكون هناك توازن في حياة الإنسان. يبقى طلب الآخرة يبقى لا يمنع الإنسان من العمل والشغل والارتزاق، وكذلك طلب العيش، وطلب العيش لا يمنع الإنسان أيضا من السعي لطلب الآخرة، فكان لابد أن يكون هناك موازنة في حياة الإنسان، موازنة. فعمر رضي الله عنه قال ألهاني صفق الأسواق، وده الشاهد من الكلام، فقال يعني الخروج إلى التجارة، لذلك بواب الإمام البخاري رحمه الله الخروج في التجارة، دي من أمور المباحة في سعي الإنسان لطلب المعاش وطلب أيضا للرزق. والله تعالى كما قال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هنجد أن الآيات دي بتبين أيضا لازم الإنسان يكون عنده توازن في حياته، توازن في حياته. قلنا الآن هذه الآيات جاءت في سورة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى في توازن كده في حياة الإنسان، يبقى طلب الرزق لا يشغل الإنسان عن طلب الآخرة، وطلب الآخرة أيضا لا يمنع الإنسان من السعي على الرزق. فكان الشاهد الخروج في التجارة، خروج في التجارة، والشاهد من ذلك أيضا أن عمر الخطاب رضي الله عنه كما بيّن أن انشغال الإنسان بطلب العيش قد يمنع ويحرم هذا الإنسان من معرفة بعض الجوانب الخاصة بالآخرة أو الخاصة بالعبادات. ثم ذكر الباب التالي باب التجارة في البحر، يبقى ركوب البحر من أجل التجارة، قال باب التجارة في البحر، وقال مطر لا بأس به، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق، ثم تلا وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله، قال الفلك هي السفن الواحد والجمع سواء، وقال مجاهد تمخر السفن الريح ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجل من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته، وساق الحديث وذكر الشاهد فقط أنه ذكر رجل من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته، فقال باب التجارة في البحر، يبقى ركوب البحر من أجل الاتجار، يبقى الإنسان يخرج يركب البحر للغزو، لأيضا التجارة، للحج، للعمرة. فلذلك قال باب التجارة في البحر، وقال مطر أي مطر الوراق رحمه الله لا بأس به، وما ذكر الله في القرآن إلا بحق، الكلام ده مذكور في القرآن، وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله، يبقى ترى الفلك فيه مواخر في البحر يعني تشق البحر وأيضا بتشق الريح، فقال مجاهد تمخر السفن الريح، يبقى بتشق الريح، ولذلك تسمع الصوت في اختراق السفن الرياح، ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. فدليل أيضا الله تعالى كما قال ولتبتغوا من فضله، يبقى فيها ركوب البحر وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله. احنا قبل ذلك في كتاب العلم مر علينا ركوب العلم، ركوب البحر لطلب العلم، ركوب البحر لطلب العلم في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، وأن موسى ركب البحر للقاء الخضر عليه السلام، فركوب البحر لطلب العلم، يبقى ركوب البحر لطلب العلم، ركوب البحر للغزو، للتجارة، لطلب العلم، للحج، للعمرة، يبقى لا حرج في ذلك الأمر. وكما بين مطر وراق رحمه الله وما ذكره الله في القرآن إلا بحق، قال وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله، يبقى السعي أيضا على طلب العيش ولو تطلب ذلك ركوب البحر. قلنا لأن يعني هذه السفن أو هذه الفلك هي برضك دابة بتنقل الإنسان أو تنقل متاع الإنسان من مكان إلى مكان، يشق على الإنسان أن ينتقل من هذا المكان إلى الآخر يعني إلا عن طريق هذه الوسائل التي أباحها لنا ربنا سبحانه وتعالى. قال في هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجل بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته, خرج في البحر فقضى حاجته, فيذكر القصة. وهذه القصة سقاها الإمام البخاري رحمه الله ليبين أن شرع من قبلنا وشرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه, ما ينسخه. يبقى شرع من قبلنا, قال ده ذكر رجل من بني إسرائيل, فشرع من قبلنا وشرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه القصة ذكر الإمام البخاري رحمه الله الشاهد منها خرج في البحر فقضى حاجته, فقضى حاجته. يبقى التجارة في البحر وأنها من الأمور المباحة. ثم ذكر الباب التالي باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها, وقوله جل ذكره رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة رحمه الله كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. كذلك ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه قال أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليه وتركوك قائما. والترجمة دي مرت علينا قبل ذلك, مرت علينا في الباب السادس في باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها, وكذلك مرت في الباب الثامن باب التجارة في البر, باب التجارة في البر. فهذه الترجمة أيضا ترجمة معاد. الشاهد من ذلك إذا رأوا تجارة لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة, كان سبب نزول الآيات دهية كما قال جابر رضي الله عنه أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا هم اللي مكثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون إلى خطبته, والباقي كده انشغل, انشغل بهذه العير وخرج للبيع والشراء. فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. يعني ده الله عز وجل هو الذي يقدر الأرزاق. طب يعني على ذلك حتى لا يفزع الإنسان بمسألة الرزق, يعني هذا رزق ربنا سبحانه وتعالى كما حدد الإنسان أجلا أيضا حدد له رزقا, ورزق الإنسان لابد أن يساق إليه لا محالة, لا محالة. فإذا انشغل الإنسان بطلب الرزق عن فعل العبادة فعلى ذلك كيف تنشغل بذلك المضمون عن الأصل وهي عبادة الرب سبحانه وتعالى. لذلك ورد في هذا المدح رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. ربنا سبحانه وتعالى مدح هؤلاء أنهم لا ينشغلوا, إذا جاء وقت الطاعة يبقى على ذلك لم ينشغلوا بغيرها, لم ينشغلوا غيرها. لذلك قال قتادة رحمه الله كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. حان وقت الصلاة يبقى لا عمل إلا الصلاة, يبقى لا عمل إلا الصلاة, يبقى ينقطعون عن العمل يذرون البيع من أجل أداء تلك العبادة التي حق لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى مدح الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لذلك ذكر الباب التالي باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم, أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا, لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره. قال باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم, النفقة تكون من كسب طيب, النفقة تكون من كسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فالإنسان يتحرى الكسب، يتحرى الكسب كما أنه يتحرى أيضا النفقة. يبقى لما حننفق يبقى ننفق في سبيل المشروع، ولما أكتسب أكتسب من سبيل المشروع، يبقى مال حلال وينفق في مواطن أيضا مباحة. قال الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يبقى من كسب الإنسان، من عمل الإنسان، وده كله من فضل الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم، مما رزقكم الله، وأنفقوا مما رزقناكم، يبقى ينفق العبد مما رزقه الله عز وجل. لولا أن الله تعالى قدر لك ذلك الرزق ما كان بممكن ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى ذلك، ولو اجتمعت الدنيا بأسرها على جلب هذا الرزق لإنسان الله تعالى يقدر له ذلك ما كان ممكن له في استطاعته. لذلك دائما فيها الحث عن النفقة، أنفقوا مما رزقناكم، مما رزقكم الله، يبقى هذا رزق ربك سبحانه وتعالى، والله عز وجل جعلنا مستخلفين في ذلك المال. يعني ينفق الإنسان مما استخلف عليه من ذلك، وآتوا من مال الله الذي آتاكم، يبقى أنفقوا من طيبات ما كسبتم من أطايب المال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. يبقى لما المرأة حتى تصدق من مال زوجها، ولكن غير مفسدة للمال، غير مفسدة لهذا المال، يبقى لها الأجر بما أنفقت ولزوجها بما كسب، لأنه أساسا هو الذي اكتسب ذلك المال. وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. يعني نقولش ان يبقى ان تصدق الانسان من كسبه يبقى ليه مقدار من الثواب، مقدار يا ترى لما تنفق المراه من بيتها غير مفسده لمال زوجها يبقى لها اجر، والزوج له اجر، والخازن ايضا على هذا المال له اجر، ولكن له الاجر كاملا. يعني نقولش الاجر ده هيقسم على العدد، لا، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى، هذا فضل ربك سبحانه وتعالى. السهم الواحد يدخل به ثلاثة الجنة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني كما بيّن لنا في هذه الرواية على عن النبي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة يبقى كان لها أجر بما أنفقت، وللزوج له أجر بما كسب، وللخازن مثل ذلك أيضا، ولا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، يبقى ليه الأجر كاملا، له الأجر كاملا. يبقى أجر الصدقة دي لها أجر الصدقة كاملة، والزوج ليه كده، والخازن أيضا لو هذا المال أيضا له نفس الأجر طبعا، ولكن بهذا القيد غير مفسدة، يبقى أنفقت من مال زوجها غير مفسدة، عن غير إذن، عن غير إذن، إما أن هي معها إذن إجمالي كده، ودي من الأمور المسموح بيها، هذه من الأمور المسموح بيها، هي غير مفسدة للمال، غير مفسدة. قلنا في بعض الأحيان مثلا بيبقى فيه طعام في البيت، الطعام ده يعني أكثر من الاحتياج، يبقى لو أعطت ذلك القدر الزائد يبقى غير مفسدة لهذا الأمر، غير مفسدة، يبقى هي الطعام ده يزيد عن عدد الأسرة، يبقى ممكن تتصدق بجانب منه، تتصدق غير مفسدة لذلك الأمر. تستأذن الزوج، لا، يبقى دي من الأمور المسموح بها، هذه من الأمور المسموح بها، فلها الأجر بما أنفقت، وللزوج له الأجر بما كسب، وللخازن أيضا مثل ذلك. أيضا في الرواية الثانية، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمري، كلام صريح، فلها نصف أجري، لها نصف الأجر. يعني طبعا هذه الرواية وكأنها تتعارض مع الرواية السابقة، ده هنا بتقول لها الأجر كاملا، هي لها نصف الأجر، فقالوا لها نصف الأجر إن جمع أجر الزوج والزوجة فهي نصف المجموع، لها نصف المجموع، يبقى لها الأجر كاملا أساسا. ولكن إيه نصف الأجر ده؟ قال لو جمع الأجر الذي يعطى للزوج والأجر الذي تعطاه المرأة، يبقى هذا لو تم تقسيمه فلا نصف المجموع، مجموع الأجرين، فقالوا فلها نصف أجر، قال أي لها نصف مجموع ذلك الأجر، يعني لها الأجر أيضا كاملا. ثم ذكر الباب التالي، باب من أحب البسط في الرزق، يعني عايز سعة الرزق التوسع في الرزق، يبقى على ذلك هذا لا ينال الإنسان إلا بالطاعات، الطاعة جالبة للرزق، يبقى الطاعة جالبة للرزق. فقال باب من أحب البسط في الرزق، ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقي أو ينسى له في أثري فليصل رحمه. هذه صلة الأرحام، وأدي من ثمار صلة الأرحام يبقى سعة الرزق وكذلك الزيادة في العمر طول العمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقي، يبقى فيها التوسعة، أو أن يوسع له في رزقي أو ينسى له في أثري فليصل رحمه. كما نقول إنسان لما يكون عنده ضيق في الرزق ماذا يصنع؟ نقول عليك بالاستغفار، عليك بالاستغفار، يبقى الاستغفار ده جالب لسعة في الرزق. نعم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا. يبقى لابد أن احنا نعلم أن الطاعة لها علاقة برزق الإنسان، فإن كان يضيق عليك في الرزق يبقى عليك بالمزيد من الأعمال الصالحة، عليك بالصدقة، فهي يعني هذه صدقة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يرد هذه الصدقة للإنسان، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى. وكذلك أنفق بالله ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر بلال أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فلو أنا عايز سعة في الرزق، الإنسان يشعر كده بضيق في الرزق ماذا يصنع؟ عليك بالطاعات، عليك بقيام الليل، بالصيام، بالصدقات، بالاستغفار. الطاعة جالبة للرزق، جالبة، كما احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. في بركات هتأتي إزاي؟ يبقى هذا الرخاء الاقتصادي ولا النماء الاقتصادي بيجي ازاي؟ يجي بالايمان. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. هنا ايضا من سره ان يبسط له في رزقي او ينسى له في اثري يزاد في عمري فليصل رحمه. يبقى صله الارحام يبقى من ثمارها هو سعه الرزق، ومن ثمارها أيضا البركة في العمر وطول العمر. يبقى ده فضل البر، هذا فضل البر. وقيل أن البسط في الرزق معناه البركة فيه، بركة في الرزق. وقيل في ينسى له في أثري، قالوا البركة في العمر هي حصول القوة في الجسد، لكن هي قالوا أن هي على الحقيقة من صر أن يبسط له في رزقي يوسع له في رزقي يصل رحم، فيبقى أثرها كده من ثمارها يبقى زيادة حقيقية في الرزق، أو ينسى له في أثري يطال في عمري يبقى قال يصل رحم، أو يطال في العمر يزاد في العمر، قالوا يزاد في العمر على الحقيقة مش بركة فقط. قالوا كيف ذلك؟ يعني كيف يكون الأمر؟ احنا عارفين الإنسان لما بيكون جنين في بطن أمه يبقى يصل إلى 4 أشهر، الملك بيؤمر بكتابة 4 كلمات، منها عمره ورزقه، منها عمره ورزقه، وده يبقى الملك الله تعالى يأمره فيكتب. ولكن المكتوب في اللوح المحفوظ من الممكن أن هذا الإنسان سيصل الرحم، فإن وصل الرحم يبقى يزاد في عمره، فالمكتوب لا يخالف أبدا المكتوب في اللوح المحفوظ، ولكن في علم الملك ممكن أساسا إيه يخالف، يعني بمعنى كما قال ربنا سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فأم الكتاب فيش تغيير، كتابة في اللوح المحفوظ دي لا تتغير، ولكن كتابة عن ملك يبقى ممكن تتغير. هذا في علم الملك، يبقى يقال أن فلان عمره كذا، وإن وصل الرحم يبقى عمره يزاد بكذا، الله تعالى يعلم أنه سيصل الرحم، يبقى العمر المكتوب في اللوح في اللوح المحفوظ بالزيادة، يبقى هذا لا يزاد فيه أساسا، لكن في علم الملك يبقى يكتب العمر أنه هو القدر الأول، والله تعالى يعلم أن ده حيزيد يصل الرحم، يبقى علم الملك، الملك يبقى ده علمه فقط، يعني كما يؤمر يفعل، فإن زاد في فعل هذه الطاعات يبقى هيزاد في عمره. وفي الحقيقة هي زيادة يعني لا تكون زيادة في اللوح المحفوظ، ولكن ده كتابا في اللوح المحفوظ هيلقى الإنسان لا محالة. فمش فقط بس اللي هو البركة في الرزق، لكن سعة حقيقية في الرزق يبقى لأنه يصل الرحم. وقلنا الكلام ده هيوافق ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، لأن الله تعالى يعلم من منا سيصل الرحم ومن منا لا يصل الرحم. الله تعالى يعلم من سيواظب ويلازم الاستغفار ومن منا لا يلازم الاستغفار. فعلم ربنا سبحانه وتعالى يبقى هذه الكتابة تبقى تكتب في اللوح المحفوظ لأنها كتابة من علم الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يعلم من منا الطائع ومن منا العاصي، من منا المؤمن ومن الكافر. يبقى الله عز وجل لما خلق الخلق قال هؤلاء للجنة ولا أبالي، ولا للنار ولا أبالي. يبقى نقول على ذلك ده في علم الله وعلم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اللوح المحفوظ هذه الكتابة تمت من علم الله سبحانه وتعالى. لكن الملك لما بيؤمر يؤمر بكتابة الرزق والأجل، لكن ممكن يعني يتغير ذلك يتغير. يبقى التغير يكون في علم الملك لكن لا يتغير في الكتابة التي في اللوح المحفوظ. فقال من أحب البسط في الرزق، والإنسان بيحب سعة الرزق، الإنسان بيحب طول العمر، بيحب سعة الرزق، قلنا ده أمر مقبول عليه الإنسان يعني كما بينا قبل ذلك حب المال وإنه الحب الخير إلا شديد. فالمال ده محبوب إلى نفوسنا، محبوب إلى النفوس. كذلك الحياة محبوبة للنفس، محبوبة للنفس. وبينا قبل ذلك أن ده كان المدخل الذي دخل من خلال الشيطان إلى آدم عليه السلام، ده كان المدخل اللي دخل منه الشيطان إلى آدم. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ دخله من جهة يعني الحياة ومن جهة المال. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، الحرص على الحياة أو طول العمر وأيضا حب المال. يبقى عندنا حرص على المال وعندنا برضك هنا حرص على الحياة. والله عز وجل كما قال زين للناس حب الشهوات للنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فده أمر الإنسان مقبول عليه، وآتى المال على حبه، على الرغم من المال محبوب لكن أنفق ذلك في محب الرب سبحانه وتعالى. يبقى دي نقول هذه أمور مركوزة عندنا في الفطر، مركوزة في الفطر. يبقى حب الإنسان للمال، حب الإنسان أيضا للحياة. يبقى قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، الحرص على الحياة والحرص على المال. ثم ذكر الباب التالي باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة أي بالآجل. قال باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. ذكر رواية عن الأعمش رحمه الله قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. ثم ذكر أيضا رواية عن قتادة رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درع له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة. قال باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسية، بيتكلم على البيع الآجل، البيع الآجل. فهل البيع الآجل جائز أم لا جائز؟ ولذلك ذكر هنا قال الأعمش رحمه الله ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم قال حدثني الأسود عن عائشة ذكر لهم المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل. ده الشاهد هو اشترى طعاما من يهودي الأجل، يبقى اشترى الطعام ولم يسدد ثمنه ولكن ضرب أجلا يسدد فيه ذلك الثمن. ده البيع الآجل. يبقى البيع الآجل، البيع الآجل يبقى أنت بتحوز السلعة ولكن الثمن أصبح دينا في الذمة، بيسدد سواء بقى منجما أقساط أو يسدد يعني ضرب له أجل معين. فرهنه درعا من حديد، يبقى الرهن ده لاستثاق الدين، استثاق الدين. لكن الشاهد من الكلام اشترى طعاما يهودي إلى أجل، إلى أجل ورهنه درعا من حديد، يبقى الرهن ده لاستثاق الدين. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. يبقى أخذ الشعير ده وحيسد التمن بعد كده، يبقى ده البيع الآجل، يبقى دي بيان أن البيع الآجل جائز، أن البيع الآجل جائز. قال لقد سمعت يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة. يبقى من قلة الطعام، ومع أن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأخذ نفقة العام من فدك من هذا الفيء، ولكن كان يتصدق به، كان يتصدق به. يبقى كان أغنى الناس صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يتصدق بهذا المال، تصدق بهذا المال. فباب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، يبقى هذا البيع الآجل جائز بدليل هذه الرواية، بالإضافة أيضا الرهن، ويأتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن الرهن. الرهن ده لاستيثاق الدين، زي ما تأتي بإنسان ضامن، يبقى إنسان اشترى سلعة بالأجل فنقول له فلتأتي بكفيل أو ضامن، يبقى الضامن ده يضمن سداد ذلك الدين إن امتنع ذلك الإنسان، أو يأتي برهن، يبقى الرهن ده باستيثاق الدين، يبقى راهن عنده هذه القطعة الذهبية، قلنا حتى إذا سدد الدين ترد له، بس نقول عشان البائع يبقى يطمئن أن الدين عنده ما يسدد به ذلك الدين. يبقى إذا كان راهن، إذا كان كفيل، إذا كان ضامن، أو إن كان في أمانة يعني إن أمن بعضكم بعضا. ثم ذكر الباب التالي باب كسب الرجل وعمله بيده. قال باب كسب الرجل وعمله بيده. ذكر رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها قالت لما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال قد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف المسلمين فيه. وذكر رواية عن عروة رحمه الله قال قالت عائشة رضي الله عنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم لو اغتسلتم. كذلك ذكر رواية عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. ثم ذكر رواية عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهري خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله خير له من أن يسأل أنه. ذكر باب كسب الرجل وعمل بيده، يبقى نقول وضرب المثل بنبي الله عز وجل داود عليه السلام، يبقى كان بيأكل من عمل يده، كان يأكل من عمل يده، فده من باب المدح أن الإنسان يأكل من عمل يده، وده طبعا فيها الاستعفاف في المسألة. يبقى الإنسان قوي بحرفته، يبقى غني بحرفته، الإنسان غني بحرفته، يبقى ليه مثلا حرفة مهنة إذا كان تجارة زراعة صناعة له ما يعمل بها، فهذا الإنسان غني بحرفته، لأن هذه المهنة تغني عن سؤال الناس، هذه الحرفة والمهنة تغني عن سؤال الناس. ولذلك قال باب كسب الرجل وعمله بيده. فذكر الرواية الأولى رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت لما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال قد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف المسلمين فيه. يبقى أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان تاجرا، كان بيعمل بالتجارة، ولما استخلف لأن يكون أمير المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك بقى أعمال يقوم بها، وبالتالي لو سعى لطلب هذا الرزق وأيضا الشغل في التجارة، يبقى على ذلك لا يستطيع أن يقوم بهذه المهام في رعاية شؤون المسلمين، فلذلك تطلب ذلك أن يأكل من بيت المال. قال: فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال. يبقى يضرب له، يبقى رزق، دي اللي هي مسألة الأرزاق، يبقى يأخذ ما يكفيه لحاجته ومؤنة أهله من كان يقوم على رعايتهم. قلنا ليه؟ لأنه شغل بأمر أعظم، هو شغله بمهام المسلمين. قال: قد علم قوم أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، يعني هو كان بيتاجر ويبقى كان بيأتي بما يحتاج إليه وأيضا بمؤنة أهلي، لكن قال: شغلت بأمر المسلمين فسأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف المسلمين فيه. يبقى هو يقوم برعاية شؤون المسلمين وأيضا يعني اكتساب ذلك المال للمسلمين، وأن يسعى على مصالحهم، أن يسعى على مصالحهم. أيضا رواية الثانية، رواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، يعني بيعملون بأيديهم، وكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: لاغتسلتم؟ يبقى لما كانوا بيأتون ليوم الجمعة يبقى كان عليهم الصوف أيضا، وكانوا يعملون في الحر الشديد وعمال أنفسهم، فعلى ذلك كانوا يأتون وكان رائحة العرق تبقى رائحة نفاذة، فلذلك قال: لو اغتسلتم، يبقى قبل أن يأتي ليوم الجمعة يغتسلون حتى تذهب رائحة العرق. قلنا العرق ده كان نتيجة إيه؟ نتيجة هذا الجهد المبذول في السعي والحصول على العيش. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، يعني بيعمل بيديه، وكان يكون لهم أرواح، يبقى رائحة تصدر كرائحة العرق. قلنا لأن كان ملبسهم هو الصوف، وكان طبعا حر شديد وعمل، يبقى عمل وصوف وحر شديد، يبقى حينتج عن ذلك عرقا غزيرا، وبالتالي تصدر منه رائحة. فقال: لو اغتسلتم، يبقى ده كان الكلام ده موجه إليهم في يوم الجمعة، لو اغتسلتم حتى يأتون الجمعة وقد انقطع هذا العرق أو تلك الرائحة. لكن الشاهد من الكلام: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، يعني يعملون بأيديهم. ثم ذكر رواية عن مقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. قلنا أن ده الاستعفاف في المسألة، يبقى الاستعفاف في المسألة لما يبقى الإنسان غني بحرفته، غني بمهنته، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، يعني الأكابر، يعني الإنسان عشان يعني ينظر إلى ذلك، لا، ده كان الأكابر، يعني داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. يبقى دي من باب المدح، والله تعالى كما قال: فبهداه مقتدي، فبهداه مقتدي. فعلى ذلك يبقى عمل الإنسان وكفاية الإنسان لنفسه، كفاية الإنسان لمن يعول، هذه أيضا من القربات إلى الله سبحانه وتعالى. أفضل دينار هو دينار ينفقه الإنسان على نفسه، دينار ينفقه الإنسان يتصدق به على نفسه، يبقى ينفقه على نفسه. ونفقة الرجل على أهله أيضا يثاب على ذلك لو احتسب هذه النفقة عند ربه، حتى اللقمة لما يرفع الرجل فيه امرأة يحتسبها كانت له صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر رواية ثانية، رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. أيضا ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يحتضب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. يعني ده مسألة الاستعفاف في المسألة، استعفاف، يذهب كده إلى الغابة ويقطع الأشجار وبالتالي يأتي بها ثم يقوم بطرحها في الأسواق. يبقى نقول على ذلك يحمل على ظهره، يحمل على ظهره ويأتي بها الأسواق ثم يبيع لمن يحتاج هذه السلعة. وفي المقابل يبقى فيها الاستعفاف في المسألة. يبقى الإنسان لما يكون عنده حرفة عنده مهنة يبقى هو غني بمهنته غني بحرفته، وإن الأمن بعمله يبقى يتكسب ما يحتاج إليه من مال فينفق على نفسه وعلى من يعول. كذلك أيضا ذكر رواية عن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أحدكم حبله خير له من أن يسأل الناس. يبقى يأخذ كده الآلات اللي هو يقطع بها الشجرة أو الزرع أو العشب أو الكلى، لأن طبعا الشجر الغابات أو العشب والكلى ده كله في المباح، يعني كله ده في المباح في المشاع، لكن لما الإنسان بيأخذ منه ويحمل ذلك وينقله يبقى أصبح ملكا لهذا الإنسان، إن باعه يستفيد بذلك المال وينفق على نفسه منها. لأن يأخذ أحدكم حبله فخير له من أن يسأل الناس، دائما كده بيأكد على هذه المسألة، مسألة الاستعفاف في المسألة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يبقى دائما كده مسألة العفاف، الإنسان عنده عفة يبقى الله عز وجل كما بين الفقراء الذين يحصلون في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحصلون الجو الأغنياء من التعفف. يبقى ماذا يصنعون؟ لا يسألون الناس إلحافا، إلحش في المسألة، ولكن أنت تقرأ تقرأ من سمة هذا الإنسان حاجته. ولكن يبقى ده الإنسان لما يذهب إلى الغابة يحتطب كده حزمة على ظهري خير من أن أسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. لذلك قال باب كسب الرجل وعمله بيده. أي حرفة بتكسب بها الإنسان طالما هي يعني حرفة مباحة مشروعة، وكذلك أيضا يبقى هذا المال المكتسب من الحرفة أيضا مال مشروع. وأي اكتساب بصفة عامة هذا من فضل الله عز وجل، هذا من فضل الله، هذا من رزق ربك سبحانه وتعالى. يبقى احنا ازاي جعل الله عز وجل هذه المهنة هي سبب اللي هو هيرتزق به او يرزق به الانسان. يبقى الانسان هذا الرزق كيف اتى لهذا الانسان؟ ان الله تعالى قدر له ذلك الرزق وجعل في سبب انا احصل من خلاله على ذلك الرزق، لكن كل ذلك لم يكن الا بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان الإنسان ما يقولش أنا اكتسبت ذلك بمالي أو بجهدي أو بنقول بذكاء وغير ذلك، لا، كل ذلك من فضل الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لكنا نعرف حرفة ولا مهنة ولا صناعة ولا زراعة ولا غير ذلك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يصل لك سبل التعلم. يبقى سواء كان يعني في العلوم الشرعية أو كان في الأمور الدنيوية، تعلمنا هذه الحرفة، كيف تعلمت الحرفة، كيف تعلمت المهنة التي تتكسب من خلالها، كل ذلك لم يكن إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. أن الله تعالى يصل لك أن تتعلم هذه الحرفة والمهنة التي تتكسب من خلالها، وإلا يعني الإنسان لو لم يقدر لي رب سبحانه وتعالى ذلك الرزق ما كان ممكن ولا في استطاعة الإنسان يصل إلى ذلك أبدا. ولكن هذا من فضل الله. والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم ذكر الباب التالي قال باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. قال باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. ذكر رواية عن محمد بن المنكدر رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. يعني أيضا هنا عشان نتعلم أن نراعي معالي الأخلاق خاصة عند البيع والشراء وعند التجارة، يعني تراعي المعالي الأخلاقية. يبقى البيع ده هو يبقى لابد من مراعاة المعاني الأخلاقية ومعالي الأخلاق عند البيع والشراء وعند التجارة. يبقى التجارة أيضا أو البيع والشراء لا ينفك أبدا، يعني لا ينفك عن هذه المعاني في مراعاة المعاني أو المعالي الأخلاقية أو المعالي الأخلاق أو حسن الخلق. فلذلك رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. نرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.